بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أنزل على عبده الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه والتابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله الإخوة جميعا في هذه الغرفة المباركة. نعم، بارك الله فيك أخ علي. نعم، ننوع بارك الله فيك، مرة نقرأها بالهمز ومرة نقرأها بالإبدال. نعم، فنحن في هذه الغرفة المباركة نتدارس فيها كلام الله سبحانه وتعالى برواية ورش النافع المدني. ونحن اليوم في باب اللامات، ولقد انتهينا في الدرس السابق من باب الراءات. وباب اللامات يأتي بعد هذا الباب، بعد باب الراء، لما فيه من حكم الراء من التفخيم والترقيق، فلذلك يجعله العلماء رحمهم الله بعد باب الراءات لهذا السبب. والمصطلح عند علماء القراءات رحمهم الله يقولون للراء التفخيم وللام التغليظ، وهما كلمتان مترادفتان، إلا أن فقط كثر الاستعمال في اللام التغليظ وكثر في استعمال في الراء التفخيم. وإلا إن أحد قال بالتفخيم لللام أو بالتغليظ للراء فلا شيء فيه، ولكن هذا فقط ما صلح عليه بعض أهل العلم في القراءات، وكما قال إمام ابن جزي رحمه الله: وغلظ ورش، فقال وغلظ ولم يقل وفخم. فهذا مصطلح اصطلح عليه القراء أو علماء القراءات. وتغليظ اللام، الدرس الذي معنا هذا اليوم، تغليظ اللام أي تسمينها، أي تسمينها، لا تسمين حركتها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا تسمين حركتها، وقلنا ويرادفه التفخيم، إلا أن المستعمل كما مر معنا قبل قليل التغليظ في اللام والتفخيم في الراء، والترقيق طبعا ضد الاثنين. ودائما يتكلمون أهل العلم في الراء في المقدمة، في الراء يقولون أن التفخيم أصل في الراء، أما اللام بخلاف ذلك، فالترقيق هو الأصل فيها، فالترقيق هو الأصل فيها بعكس الراء، بعكس الراء. فإذا الأصل في اللام الترقيق، لوجود الترقيق فيها من غير سبب، بخلاف التغليظ فإنه لا يوجد فيها إلا لسبب، وسوف نأخذه بعد قليل إن شاء الله. وتغليظ اللام على قسمين، وتغليظ اللام على قسمين: قسم متفق عليه وقسم مختلف فيه. والمتفق عليه أي متفق عند جميع القراء اللام، أي لام التي متفق عليها عند جميع القراء في تغليظها. ما هي اللام التي اتفق عليها جميع القراء في تغليظها؟ نعم، لفظ الجلالة، لام لفظ الجلالة، احسنتم. فهذه اللام متفق على تغليظها، ولكن بشرط، نعم، إذا سبقت بفتح أو ضم. احسنت، أحصلت الحق، احسنت زمزم. نعم، إذا سبقت بفتح أو ضم فهي تغلظ هذه اللام باتفاق القراء، وإن سبقت بكسر فرققت هذه اللام. وننظر إلى طريقة تغليظ هذه اللام عندما نقول مثلا عبد الله، نلاحظ وضعية اللسان في تغليظ اللام، وتكلمنا عنها بإسهاب في حروف في سلسلة التجويد، كيف نغلظ اللام وكيف نرققها. فإذا نلاحظ كيف نغلظ هذه اللام في لفظ الجلالة، عبد الله، الله. فعندما نلاحظ موضع اللسان في تفخيم أو في تغليظ هذه اللام، فإذا هذه أو هذا التغليظ وهذا الموضع سوف نستخدمه إن شاء الله في تغليظ اللام التي اختص فيها ورش رحمه الله. فهذا إذن القسم الذي اتفق عليه القراء في تغليظه. أما القسم الذي اختلف القراء في تغليظه، اختلف القراء في تغليظه، فورش رحمه الله هو الذي اختلف عن القراء البقية العشرة، فهو الذي يغلظ بعض اللامات التي يرققها القراء أو جمهور القراء، وهذه هي اللامات التي سوف نتكلم عليها في هذا الدرس إن شاء الله. وسوف نأخذ في هذا الدرس بارك الله فيكم أمران سوف نتكلم عليهما، قاعدة وشروطها ومحترزاتها، ثم الأمر الآخر سوف نتكلم على كلمات مختلف فيها عند ورش، أي اللامات التي تقع في بعض الكلمات على حسب قواعد معينة سوف تكون فيها الوجهان التغليظ والترقيق. أما القاعدة الأولى فحكم القاعدة الأولى، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، القاعدة الأولى التي سوف نتكلم عليها، فهذه اللامات سوف تكون عند ورش رحمه الله التغليظ قولا واحدا، التغليظ قولا واحدا، أي لا خلاف عليها. ما كان هناك خلاف سوف نتكلم عليه بعدما ننتهي من هذه القاعدة وشروطها ومحترزاتها. وهذا الدرس من أبسط أبواب أصول رواية ورش رحمه الله، لا ليس فيه من التعقيد ولا من التصعيب، وإنما درس سهل، فإن شاء الله ننتهي منه يعني لا نأخذ وقت كثير فيه، ثم ننتقل إلى القراءة إلى محل ما وقفنا فيه في الدرس الماضي في رواية ورش، ونحن أكملنا الآيات الخمس الأول في سورة البقرة، واليوم إن شاء الله نبدأ من الآية الثالثة، وننظر إلى الوقت الذي سوف نأخذه إلى الواحدة والنصف إن شاء الله. إذن القاعدة، ما هي القاعدة التي يغلق فيها اللام ورش رحمه الله؟ القاعدة تقول غلظ ورش كل لام مفتوحة، غلظ ورش كل لام مفتوحة إذا وقعت بعد أحرف ثلاثة، الصاد، الطاء، الظاء. فإذا ورش رحمه الله يغلظ كل لام مفتوحة إذا وقعت بعد أحرف ثلاثة، وهذه الأحرف الصاد، الطاء، الظاء حروف الإطباق ما على حرف الضاد، حروف الإطباق ما على حرف الضاد. هذه هي القاعدة. الآن نأتي إلى الشروط، ثم سوف نضرب الأمثلة ونأتي بالأمثلة إن شاء الله. نعم، الآن شروط هذه القاعدة، فلا بد أن تكون هذه الشروط. نعم أخ زمزم، حروف الإطباق ما على حرف الضاد، أحسنت. نعم، شروط هذه القاعدة، وعندما نقول هذه الشروط أي إذا اختل أحد هذه الشروط سوف تختل هذه القاعدة ولا يغلظ فيها اللام إذن، وسوف تكون على الأصل بماذا؟ بالترقيق. الشروط هي أربعة: شرطين في اللام وشرطين في الحروف الصاد والطاء والظاء. إذن هذه الشروط أربعة: شرطين للام وشرطين للحروف. الشرطان هما اللذان في اللام. الشرط الأول: لابد أن تكون، الآن نتكلم عن اللام، الشرط الأول أن تكون هذه اللام مفتوحة، الشرط الأول أن تكون مفتوحة سواء كانت مخففة أو مشددة، المهم أنها تكون مفتوحة. ممكن أن تكون مفتوحة بالتخفيف وممكن أن تكون مفتوحة بالتشديد، فهذا لا يضر، المهم أن تكون هي مفتوحة. الشرط الثاني أن تكون هذه أن تقع اللام بعد أحد الحروف الثلاثة الصاد الطاء الظاء مباشرة من غير فاصل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن أن تقع اللام بعد أحد الحروف الثلاثة وهي الصاد الطاء الظاء مباشرة من غير فاصل. وسوف نأخذ بالأمثلة إن شاء الله بعدما ننتهي من الشروط. هذان هما الشرطان اللذان للام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما الشرطان اللذان للحروف الثلاثة هما ما هو الشرط الأول؟ نعم، الشرط الأول قلنا أولا، قلنا القاعدة، والآن نحن في شروط هذه القاعدة. شروط هذه القاعدة أربعة شروط: شرطين في اللام وشرطين في الحروف الصاد والطاء والظاء. وهذا الأخ صوت الحق ينقل الكلام مرة أخرى المكتوب الذي كتبه الأخ علي. نعم، فالشرط الأول الذي للام أن تكون اللام مفتوحة سواء كانت مخففة أو مشددة. الشرط الثاني أن تقع هذه اللام بعد أحد الحروف الثلاثة الصاد الطاء الظاء مباشرة من غير فاصل. ثم شرطان في الحروف الثلاثة هذه: الشرط الأول أن يكون أحد الحروف الثلاثة قبل اللام، أن يكون أحد الحروف الثلاثة قبل اللام، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون هذه الحروف مفتوحات أو ساكنات. نعم، الشرط الثاني أن تكون هذه الحروف مفتوحات أو ساكنات. وعندما قلت مفتوحات لا يضر أن تكون مخففة أو مشددة، أن تكون مخففة أو مشددة. الآن نأتي إلى الأمثلة بارك الله فيكم، وسوف أذكر بعض الأمثلة وأنتم تذكرون لي. هل هي اللام فيها مغلظة أم لا؟ فإذا أخذت هذه الشروط الأربعة فغلظت اللام عند ورش، فإذا اختل أحد هذه الشروط الأربعة فرققت على أصلها. نأخذ بعض الأمثلة بارك الله فيكم. الكلمة الأولى دائما الذي كتبها الأخ زمزم كذلك، كلمة الصلاة نعم نكتبها بارك الله فيكم وننظر. نعم لا الصلاة أخي زمزم، الصلاة هل هي هذه اللام مغلظة أم مرققة الآن على حسب القاعدة؟ نعم أحسن أخي، هل هذه اللام مغلظة أم مرققة؟ مغلظة أليس كذلك؟ نعم أحسنتم مغلظة. فإذا لأنها استوفت الشروط، ننظر إلى هذه اللام، اللام مفتوحة أليس كذلك؟ وأتى قبلها حرف الصاد، والصاد كذلك مفتوحة، إذا هذه اللام مغلظة. لو أخذنا كلمة أخرى مثلا كلمة والمطلقات مغلظة؟ نعم إذن هي مغلظة لأنها استوفت الشروط، فتقرأ المطلقات كما قرأنا في الصلاة نعم وبير معطلة، فهذه إذا مغلظة. لو أتينا إلى مثال آخر وقلنا كلمة مثلا أظلم مغلظة أم مرققة؟ مغلظة أحسنتم، فهي مغلظة. لو أتينا إلى كلمة مثلا ظللنا لالي أو ليلى تقول مرققة، ما هي التي مرققة؟ نحن قلنا أظلم هذه مغلظة عند ورش. لماذا؟ لأنها وقعت مفتوحة ووقع قبلها حرف الضاء، وحرف الضاء أحد الحروف الثلاثة وهي ساكنة. الآن نحن في كلمة ظللنا، لا أدري ماذا يعنينا. نعم إذن نعم أحسنت أخ علي. اللام الأولى طبعا في هذه الكلمة بارك الله فيكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كلمة ظللنا في هذه الكلمة كم لام؟ في هذه الكلمة كم لام؟ في كلمة ظللنا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لامان بل ثلاث. نعم بل ثلاث، اللام الأولى عبارة عن لامين، ثم اللام الثالثة هي التي تكون متطرفة وبعدها ناء الضمير هذه. إذن نعم، فالذي أريد أن أوصل إليه بارك الله فيكم أن اللام الأولى المشددة التي هي عبارة عن حرفين هذه هي المغلظة كاملة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله الأخ آدم، هذه هي كاملة مغلظة اللام المشددة، فلا نقرأها كما يقرأها البعض فيغلظ الأولى ويفخم ويغلظ الأولى ويرقق الثانية والثالثة، فيقول مثلا ظللنا، هذا لا نريده بارك الله فيكم، وإنما الذي نريده أن نغلظ اللام المشددة، لذلك قلت لكم في البداية سواء كانت مخففة أو مشددة. أما اللام الثانية فهي مرققة، فهي مرققة، أليس كذلك؟ في ظللنا، نعم. لماذا مرققة؟ عفوا، لماذا مرققة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا مرققة؟ بما أن قبلها لاختلال الشرط، نعم لاختلال الشرط، فلم تكن على الشرط الذي اشترطناه، فاختلت من الشرط الذي اتفقنا عليه، فلذلك اختل التغليظ فيها فرققت. الأخ علي لا يسمع، الأخوة أظنهم يسمعون، نعم الخال عند الأخ علي، نعم. إذن هذه اللام الثانية مرققة، أما الأولى هي التي مغلظة. نأتي إلى مثال آخر، كلمة مثلا يصلون، يصلون، نعم كلمة يصلون هل مغلظة أم لا؟ مغلظة. أخ أبو حمزة يقول مرققة. لماذا مرققة أخي أبو حمزة؟ لماذا مرققة؟ الجميع قال مغلظة، الوحيد الذي قال أبو حمزة هو مرققة، فننظر إلى سبب الترقيق، لماذا مرققة؟ هل اختل فيها أحد الشروط الأربعة؟ أتت اللام مفتوحة أليس كذلك؟ وأتى قبلها أحد الحروف الثلاثة وكانت ساكنة، وقلنا إما أن تكون مفتوحة أو تكون ساكنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا هذه اللام أخي أبو حمزة فهي مغلظة، لكن لو أتينا إلى كلمة مثلا يصلون، كلمة يصلون ماذا تقولون في كلمة يصلون؟ ترقق لا تغلظ، مرققة لأن اللام مضمومة، أحسنتم، فاختل الشرط، فإذا نحترز من اللام المضمومة. اللام المضمومة من احترازات هذه القاعدة فهي ترقق على الأصل، نعم، لأن نحن قلنا أن لابد أن تكون هذه اللام مفتوحة. نأتي إلى مثال آخر، مثال مثلا صلصال، صلصال، هذه اللام صلصال، ما حكم هذه اللام عند ورش؟ زمزم يقول تغلظ، والصوت الحق يقول ترقق، وأبو حمزة يقول مرققة، وأبو النور يقول مرققة فقط. إذا زمزم هو الذي شذ عن البقية، فلماذا مغلظة أخي زمزم؟ نعم أنت شيعة كذلك تغلظ لأن اللام ساكنة فهي لا تغلظ إذن، وإنما هي مرققة، فهي مرققة. لماذا؟ لأن اختلت الشروط الأخوة والأخوات الذين قالوا أنها مغلظة، اختل شرط التغليظ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو الشرط الذي اختل فيها؟ نعم بارك الله فيك أخي آدم. ما هو الشرط الذي اختل فيها؟ قالوا الأخوة الآن لأن اللام ساكنة، ونحن اشترطنا أن تكون اللام مفتوحة، أن تكون اللام مفتوحة. الأمر واضح أخي زمزم والأخوة الذين قالوا مغلظة هذه اللام، بل هي ماذا؟ مرققة. أخ زمزم واضحة الكلمة؟ واضحة. نعم كذلك الذي كتب أنت شيعة، الأمر واضح. لماذا مرققة؟ لأن اختل فيها شرط ماذا؟ شرط الفتح، فإذا لابد أن تكون مفتوحة، لابد أن تكون مفتوحة. نعم عندما قرأتها ظهر أنها مفتوحة، أنا قرأتها مفتوحة فال فال، بارك الله فيك. نعم وهذه الكلمة لم ترد في القرآن، لم ترد في القرآن هذه متحركة، وإنما هي ماذا؟ ساكنة. نأتي مثال آخر، مثال مثلا كلمة ولأصلبنكم، ولأصلبنكم، ما حكم هذه الراء عند ورش؟ وقع قبلها الصاد، كذلك مرققة، ما شاء الله الكل يقول مرققة. نعم أحسنتم، لماذا؟ ما هو السبب في الترقيق؟ لأنها مكسورة واختل شرط الفتح، أليس كذلك؟ اختل شرط الفتح. نعم لو أتينا كذلك مثال آخر، نعم الحمد لله على الاتفاق. نعم لو قلنا مثلا كلمة فصلت، فصلت، لم يقل تغلظ، أبو عزيز ترقق، صوت الحقيقة يقول لا ترقق، مرققة لا ترقق. نعم هنا لأن الحرف مكسور، إذن كيف تقول أنها إذن تغلظ أخي؟ الصاد مكسورة أليس كذلك؟ إذن سبب الترقيق ماذا؟ اختلال الشرط. وما هو الشرط المختل الآن الذي اختل؟ ما هو شرط الاختلال؟ كما يقول أخ أبو عزيز وكما زمزم يقول حرف الاستعلاء أو الصاد مكسور، فلا بد أن يكون الصاد إما مفتوحا أو ساكنا. أحسنتم بارك الله فيكم، فإذا القاعدة سهلة وشروطها كذلك سهلة. نأخذ آخر مثال، آخر مثال فيها مثلا كلمة الظلة، كلمة الظلة، ما حكم هذه اللام؟ مرققة، ترقق، مرققة، مرققة. أريد الجميع أن يشارك. أحسنتم، إذن الكل يقول مرققة أليس كذلك؟ لماذا مرققة؟ لابد أن يكون هناك اختلال في أحد الشروط، والشروط المختلة الآن لأن الظاء نعم مضمومة، الظاء مضمومة. أحسنتم، فلذلك الشرط يقول أن لابد أن تكون هذه الظاء إما مفتوحة وإما ساكنة، وإما مفتوحة وإما ساكنة. فإذا نعيد بارك الله فيكم. نعم لو أخذنا كما يقول يانو، يانونو أو هذه مطلع، مطلع الشمس مثلا، ماذا تقولون في الكلمة التي كتبها الأخ؟ مطلع، هل هي مغلظة أم مرققة؟ تغلظ. أحسنتم، لماذا؟ لأنها ماذا؟ لأنها أخذت الشروط، أخذت الشروط جميعها، فإذا استوفت الشروط فهي مطلعي، مطلعي، فإذا نغلظ هذه اللام. وقلنا كما نغلظ لام لفظ الجلالة فنحن نغلظ هذه اللام لورش. نعم أحسنت، نعم فإذا طاء ساكنة واللام مفتوحة. أحسنتم. فإذا هذه هي القاعدة وهذه هي شروطها ومحترزاتها، كما قلنا أن إذا كانت اللام مضمومة أو مكسورة، الذي قبلها من حروف لم تكن هذه الحروف، مثلا كان حرف الضاد مثلا، من يأتينا بمثال مثلا حرف الضاد؟ من يأتينا بمثال حرف الضاد قبل اللام مثلا؟ ضل سعيهم. أحسنت. هل هذه أصلا هل هذه اللام مغلظة أم مرققة؟ من ضل. أحسنتم. هل هذه اللام مرققة أم مغلظة؟ من يقول مفخمة، مرققة، لم يقول مغلظة. نعم مرققة صوت الحق، أخ علي يقول ترقق. دالين ما حكمها؟ لا اللام ليست مكسورة، ما طلع الله أخي أبو عزيز، اللام مكسورة ليست مكسورة، بارك الله فيك، ليس كذلك؟ ما طلي سلام هي حتى مطلع الفجر تقدر الضالين، سوف نأتيها. إذن هذه اللام التي في كلمة من ضل، فهي مرققة. لماذا؟ لأن اختل شرط من الحروف الثلاثة التي قبلها، وهي حرف ماذا؟ حرف الضاد. ونحن اشترطنا أن تكون لابد أحد الحروف الثلاثة، الطاء أم الصاد أم الضاء. نعم الأخوة والأخوات بارك الله فيكم. نعم أحسن أخ عزيز. نعم إذا كانت اللام مفتوحة طبعا الأمر واضح. القاعدة، شروطها محترزاتها. فإذا إذا أخذنا هذه الشروط الأربعة إن شاء الله لا تفوت أحد، سوف لا تفوت أحد. نعم بارك الله فيكم. الآن نأتي أخت سألت عن كلمة ولا الضالين، أليس كذلك؟ نعم كلمة الضالين طبعا هذه اختلت، فيها جميع الشروط، أولا لام مكسورة، ثانيا قبلها حرف الضاد وفصل بينهما ألف، لم يأتي بين مباشرة. نعم هناك فاصل نعم بينهم، فهي مرققة إذن لجميع القراء. هذه هي القاعدة وشروطها ومحترزاتها. الآن نأتي إلى الأمر الثاني وهي الكلمات المختلف فيها، والضاد ليست من حروف الثلاثة. نعم فإذا الحروف الثلاثة هي ضاد طاء ظاء، هذه الحروف الثلاثة التي تغلظ عندها اللام المفتوحة عند واش رحمه الله. نأتي الآن بعدما انتهينا من القاعدة التي متفق على تغليظ اللام عندها، تغليظ اللام لورش، فالآن نأتي إلى الكلمات التي اختلف ورش فيها، أي بين التغليظ وبين الترقيق، فالكلمات المختلف فيها. وهذه الكلمات المختلف فيها تقع في ثلاث حالات، سوف نأخذها في ثلاث حالات. الحالة الأولى، أنتم معي بارك الله فيكم أم مع الأسف؟ بارك الله فيكم. نعم إذن الآن نحن في الكلمات المختلفة، الحالة الأولى، إذا فصلت الألف بين اللام وأحد الحروف الثلاثة، على حسب القاعدة، ولكن فقط فصل بين اللام وأحد الحروف الثلاثة ألف، ففي هذه الحالة ورش رحمه الله يقرأها بالوجهين، أي يقرأها بالتغليظ ويقرأها بالترقيق، أي بوجهين، أي بوجهين. وهذه الحالة تكون في ثلاث كلمات، تكون في ثلاث كلمات. الكلمة الأولى كلمة طالة، كلمة طالة، وقد وقعت في ثلاثة مواضع. طالة، الطاء مفتوحة وبعدها اللام مفتوحة، ولكن الذي فصل بين الطاء واللام ألف. فمن قال بالتغليظ طبعا قال أن الألف ليس بحاجز حصين، أي ليس بحاجز قوي، وكما تعلمون أن هناك من قال أن الألف امتداد، لماذا؟ للفتحة، فلذلك قالوا ليس بحاجز حصين. فهذه الكلمة طال وقعت في ثلاثة مواضع. الأولى أفطال عليكم العهد، أفطال، سوف يقرأها بالتغليظ مرة وبالترقيق مرة أخرى، أفطال عليكم العهد، ثم أفطال عليكم العهد. فإذن هذه، هذا الموضع الأول في كلمة طال في الكلمة الأولى. الموضع الثاني وهذه ورد في سورة طه لا يخفى عليكم، الكلمة الأخرى حتى طال عليهم العمر، حتى طال وليس فطال، حتى طال عليهم العمر. هذه سورة الأنبياء، سوف يقرأها ورش رحمه الله المرة الأولى بتغليظ اللام، ثم المرة الأخرى بترقيق اللام. حتى طال عليهم العمر، حتى طال عليهم العمر. الموضع الثالث من الكلمة الأولى فطال عليهم الأمد، نلاحظ فطال سوف نغلظها في المرة الأولى، فطال عليهم الأمد، وهي وقعت في سورة الحديد في الآية 16، وسوف يقرأها بالترقيق فطال عليهم الأمد. فإذا هذه الكلمة الأولى كلمة طالة ووقعت في ثلاثة مواضع. الآن الكلمة الثانية من الحالة الأولى وهي كلمة يصالح، نلاحظ أن بين اللام والصاد حاجز وهو الألف، وهذه وقعت في موضع واحد في قوله تعالى فلا جناح عليهما أن يصالحا، هذا التغليظ، ثم أن يصالحا، ثم بالترقيق وقعت في سورة النساء. الكلمة الثالثة من الحالة الأولى كلمة فصالا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كلمة فصالا، كلمة فصالا. هذه الكلمة وردت في سورة البقرة في موضع واحد كذلك في سورة البقرة، نعم، فإن أرادا فصالا، هذا بالتغليظ، ثم سوف يقرأها بالوجه الآخر، فإن أرادا فصالا، نعم يقرأها ورش بالوجهين، نعم بالوجهين. فهذه الحالة الأولى إذا فصل بين اللام وأحد الحروف الثلاثة هذه، وطبعا رأينا أنها يقع قبلها إما الصاد أو الطاء، ألف ووقعت في ثلاث كلمات طال يصالح في صالة، فورش رحمه الله يقرأها بالوجهين بالتغليظ ثم بالترقيق، بالتغليظ وهو أرجح ومقدم في الأداء ثم بالترقيق. الحالة الثانية، أنا ذكرت لكم أن هناك كم حالة؟ 3 حالات. انتهينا من الحالة الأولى. الحالة الثانية بارك الله فيكم، إذا تطرفت اللام ووقف عليها، إذا تطرفت اللام ووقف عليها ووقعت هذه اللام في 6 كلمات في 8 مواضع، وقعت في 6 كلمات في 8 مواضع. الكلمة الأولى كلمة يوصل، كلمة يوصل، هذه الكلمة إذا وقفنا عليها ماذا نفعل باللام؟ سوف نسكنها، أليس كذلك؟ فهنا ورش رحمه الله يقرأها بالوجهين كذلك، بالتغليظ ثم بالترقيق. ووقعت هذه الكلمة في سورة البقرة وفي سورة الرعد، أن يوصل ويفسدون في الأرض. إذا وقف عليها هنا يأتي الوجهان، أما إذا وصلها فلا يكون فيها إلا وجه التغليظ، هذا معروف. الآن الحالة الثانية قلنا إذا تطرفت اللام ووقف عليها، انتبهوا بارك الله فيكم، أي حالة الوقف. إذن إذا وقف عليها سوف تكون الكلمة أن يوصل بالتغليظ، أن يوصل بالترقيق، وهذه كما قلت لكم أنها وقعت في سورة البقرة وفي سورة الرعد. الكلمة الثانية من الكلمات الست التي ترد تحت الحالة الثانية كلمة فصل، في قوله تعالى كذلك في سورة البقرة، فلما فصل طالوت. فإذا وقف عليها هنا ورش رحمه الله يقرأها بالوجهين، فلما فصل بالتغليظ ثم بالترقيق. نعم. الكلمة الثالثة كلمة فصل، نعم أحسنت هذا ممتاز، وجهان في الوقف والتغليظ في الوصل قولا واحدا. الكلمة الثالثة كلمة فصل، وردت في سورة الأنعام، وقد فصل لكم ما حرم عليكم. نعم، إذا وقف عليها وقد فصل ثم ترقيق وقد فصل. الكلمة الرابعة كلمة فصل، فصل الخطاب، فصل الخطاب، نعم الكلمة، نعم، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. حالة الوصل الكلمة الرابعة، حالة الوصل إذن هي مغلظة، أما في حالة الوقف، نعم أخ علي ليست بطل إنما فصل الخطاب، في حالة الوقف فهي تقرأ بالتغليظ وتقرأ بالتغليظ وبالترقيق. الكلمة الخامسة الآن، الكلمة الخامسة هذه الكلمة هي كلمة وبطل، وبطل ما كانوا يعملون، وذات في سورة الأعراف، إذا وقف عليها وقف عليها بالوجهين بالتغليظ وبالترقيق. الكلمة السادسة هي الكلمة وردت في موضعين في سورة النحل والزخرف، ظل وجهه مسودا وهو كظيم. هذه الكلمة السادسة إذا وقف عليها وقف عليها بالتغليظ ثم بالترقيق، ظل. نعم نعم نعم أخي، هذه 6 كلمات وردت ست كلمات. الأخ صوت الحق كتب كلمة، لو تعيد كتابتها بارك الله فيك. فإن لم يصبها وابل فطل. نعم، ما هي حركة اللام بارك الله فيك أخي صوت الحق؟ ما هي حركة اللام؟ أريد الإجابة منك بارك الله فيك. مشددة مضمومة أليس كذلك؟ هل هي على حسب القاعدة نحن نتكلم ما كانت على حسب القاعدة ووقفنا عليها؟ فإذا هذه مرققة، فطل، إذا هي مرققة. نعم ماشي أخي صوت الحق، نعم أحسنتم. فإذا هذه كانت الحالة الثانية، إذا تطرفت اللام، وأقصد باللام أي هذه اللام للعهد، اللام التي ماذا؟ التي تكلمنا عنها في قاعدتها قبل قليل ووقف عليها. لذلك قلنا نحن في الوصل كما كتب الأخ زمزم قبل قليل بارك الله فيه، قلنا في حالة الوصل التغليظ قولا واحدا، أما إذا وقفنا عليها هنا أصبحت المشكلة. ما هي المشكلة؟ أن هذا الحرف سكن والإسكان هنا عارض، فمن أخذ بالتغليظ أخذ على الأصل، ومن أخذ بالترقيق أخذ على ماذا؟ أخذ على الآن العرض. فهذه إذن هي الحالة الثانية. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة، انتهينا من الحالة الثانية، واضحة بارك الله فيكم؟ الحالة الثانية واضحة؟ نعم. الحالة الثالثة، إذا وقعت اللام، إذا وقعت اللام بعد ألف مقللة، إذا وقعت هذه اللام، أو إذا وقع بعد اللام ألف مقللة، نعم إذا وقعت اللام، عفوا قبل ألف مقللة أخ علي، ممكن نقول إذا وقع بعد اللام ألف مقللة، إذا وقع بعد اللام ألف مقللة. تعيد صياغة العبارة بارك الله فيك. نعم، إذا وقع بعد اللام ألف مقللة، هذه هي الحالة الثالثة. هذه هي الحالة الثالثة. لخ صوت الحقيقة اكتب كلمات، قسها بارك الله فيك على حسب القاعدة. كلمة ضلال أنت تقول بحرف الضاد، إذا حرف الضاد ليس من الحروف الثلاثة. نعم، إذا معك الآن قاعدة، ركز أخي بارك الله فيك، لأنها قاعدة سهلة، فقط تحتاج إلى هذه الشروط الأربعة. ونعم بارك الله فيك، لا لا لا، يعني الأمر الآن أنت قلت ضلال وقلت أجبت عليك، فإذا في المرة القادمة سوف لا تنسى إن شاء الله. نعم اللهم آمين. نعم اللهم يسر الجميع. فإذا هذه اللام الآن التي معنا في الحالة الثالثة، إذا وقعت اللام بعد الصاد، نعم إذا وقعت اللام بعد الصاد وبعدها ألف منقلبة عن ياء، منقلبة عن ياء، الحالة الثالثة، نحن في شرح الحالة الثالثة الآن. إذا وقعت اللام بعد الصاد، لأن لم يقع قبلها طاء ولا ظاء في هذه الحالة، فقط حرف الصاد، إذا وقعت اللام بعد الصاد وبعدها ألف، نعم منقلبة عن ياء، وهذه الألف تأتي على قسمين، على قسمين كما يكتب الآن الأخ صوت الحق، سيصلى، سيصلى نارا حامية. سوف نذكر قسمين، لكن هذا هو مثالها، أو هذا هو مثالها، سيصلى على قسمين. نأخذ القسمان بارك الله فيكم. القسم الأول هو ما كانت الألف فيه، القسم الأول هي أو هو ما كانت الألف فيه منقلبة، عفوا هو ما كانت الألف فيه قد وقعت في كلمة ليست برأس آية، أي القسم الأول الكلمات هذه التي سوف نحكم عليها الآن في الحالة الثالثة سوف تكون رأس آية وسوف تكون ليست برأس آية، فإذا الأولى ليست برأس آية وهذه وقعت في ست كلمات، في ست كلمات، نعم لم تكن رأس آية وقعت في ست كلمات. هذه الكلمات، الكلمة الأولى كلمة مصلى، كلمة مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذه الكلمة مصلى، قبل أن أنتقل إلى الكلمة الأخرى بارك الله فيكم تنتبهون معي، كلمة مصلى ما حكمها عند ورش؟ هذه ليست برأس آية، وخاصة إذا وقفنا إذا وصلناها طبعا لا فيها، ليس فيها شيء مصلى وعهدنا، إذا وقفنا عليها ما حكم هذه الكلمة؟ الأخ أبو عزيز يقول تقليل، أريد من المشاركة، الأخ صوت الحق دائما بصيغة السؤال، لا أريد، لا أقصد أخي أبو حمزة اللام وإنما أقصد الألف الآن، ما هو حكم الألف؟ الأخ علي يقول التغليظ مع الفتح والترقيق مع التقليل، إذن الأخ علي يقصد أن في هذه الألف ماذا؟ وجهان هي من ذوات الياء مصليان، أليس كذلك يا أخ أبو عزيز؟ لماذا حكمنا عليها بأنها وجه واحد؟ ليست برأس آية، ليست برأس آية، فلذلك فيها الوجهان، فيها الوجهان، فيها الفتح والتقليل، فيها الفتح والتقليل، نعم. وكذلك الآن في لامها ماذا؟ في لامها على حسب القاعدة، في لامها على حسب القاعدة مغلظة، نعم، لا على حسب القاعدة في صوت الحق التغليظ فقط، التغليظ فقط، أريد أن أصل كما نقول يعني خطوة خطوة إن شاء الله لكي نعلم كيف أصبح هذا الكلمة مختلف فيها، لأن نحن الآن تحت بند كلمات مختلف فيها عند ورش بين التغليظ، نعم، فهي مغلظة على حسب القاعدة أنها لام مفتوحة أليس كذلك، وقبلها حرف الصاد مباشرة، وحرف الصاد ماذا؟ مصا مفتوحة، إذن أخذت الشروط الأربعة فإذا مغلظة. هنا العلماء طبعا أهل الأداء الذي نقلوا عن ورش رحمه الله قالوا عندما نقرأ بالتقليل لا نستطيع أن نأتي بالتغليظ، لا يتأتى التغليظ مع التقليل، كيف أنطق هذه الكلمة فأقول مصلى، كلمة يكون فيها نشاز، فهذه الكلمة إذن لا نستطيع أن نقرأها بالتغليظ مع ماذا؟ مع التقليل. فإذا قالوا العلماء رحمهم الله إذا هذه الكلمة عندما تقرأ أليس في ألفها وجهان؟ نعم، عندما تقرأ بالفتح، عندما تقرأ بالفتح غلظت اللام، وعندما تقرأ بالتقليل رققت اللام. أنتم معي بارك الله فيكم، هذه كما ذكرتم في البداية أن هذه من الكلمات التي ورش رحمه الله يقرأها بالوجهين في ألفها، أي أنها يقرأها بالفتح وبالتقليل، واللام فيها على حسب القاعدة مغلظة، ولكن عندما أتينا أن نقرأ التغليظ مع التقليل لا يتأتى، لا يتأتى التغليظ مع التقليل، فإذا قال العلماء إذا نقرأها بماذا؟ كما قرأها ورش رحمه الله، عندما نقرأ بالفتح غلظنا اللام، وعندما نقرأ بالتقليل ماذا فعلنا في اللام؟ رققناها، فإذا هذه الكلمة أصبح فيها في لامها كذلك وجهان، في لامها وجهان. فعندما أقرأها بهذه الطريقة: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ماذا فعلت في اللام؟ غلقتها. وماذا فعلت في الألف؟ فتحتها. الوجه الآخر: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ماذا فعلت؟ رققت اللام من أجل التقليل في الألف. فإذا نقول مرة أخرى أن الحالة الثالثة في القسم الأول يكون في اللام الترقيق مع التقليل والتغليظ مع الفتح. الأمر واضح، بارك الله فيكم. سوف نأتي الآن إلى الكلمات الخمسة الباقية التي وقعت تحت القسم الأول. نعم، يعني التغليظ مرتبط بالفتح والتقليل مرتبط والتغليظ مرتبط بالترقيق. نعم، التغليظ مع الفتح والتقليل مع الترقيق. نعم نعم أخ أبو حمزة، وحكم ذوات الياء منها كهذه وعند رؤوس اللي. نعم، سوف نأخذ الآن في رؤوس، يعني من يجر الآخر. أحسن، لم يفهم. نعم، أعيد بارك الله فيك مرة أخرى. قلنا بارك الله فيك أخي أبو عزيز، خير إن شاء الله. نعم، ما الذي يتسبب في حالة الآخر؟ نعم، المتسبب في هذه الحالة طبعا ماذا هو؟ ماذا؟ الألف. الألف هي التي تسببت على اللام، الألف هي التي تسببت على اللام، لأن في تقليلها، في تقليلها لم يجز لنا تغليظ اللام. لماذا؟ لأن لا يتأتى اللسان. إذا أقول ما الذي يتسبب في حالة الآخر؟ قلت لك الألف التي بعد اللام هي التي تسببت في الترقيق، وفي التقليل يتسبب التغليل يتسبب بالفتح. نعم، التقليل، التقليل يتسبب، لا، التقليل هو الذي يتسبب في فتح، التقليل هو الذي يتسبب في ترقيق اللام. التقليل يتسبب في ترقيق اللام أخ عزيز، التقليل، نعم، هو الذي يتسبب في ترقيق اللام. أما التغليظ على حسب القاعدة الموجودة وعند وجه الفتح فليس هناك شيء. فإذا نغلظ عندما نقرأ بالفتح ونرقق عندما نقرأ بالتقليل. الأمر واضح الآن أخي أبو عزيز بارك الله فيك والأخوة والأخوات جميعا. لا أريد يعني أن نخطو خطوة وإلا الجميع فهم الموضوع. نعم، بارك الله فيكم. هذه الكلمة الأولى التي في القسم الأول التي هي ليست برأس آية. الكلمة الثانية كلمة يصلاها، كلمة يصلاها، وهذه الكلمة وردت في موضعين في سورة الإسراء: يصلاها مذموما مدحورا، وفي سورة الليل: لا يصلاها إلا لشقى. كلمة يصلاها هذه الكلمة كذلك واش رحمه الله يقرأها بالوجهين. لماذا؟ لأنها من ذوات الياء، فكذلك تأخذ حكم الكلمة الأولى. فإن قرأتها بالفتح قرأتها، قرأت لامها بالتغليظ، وإن قرأتها بالتقليل في ألفها قرأت لامها بماذا؟ بالترقيق. مثال مثلا الآن: يصلاها مذموما مدحورا. نعم نفس السابقة. ثم في حال في حال التغليظ نفتح يصلاها مذموما مدحورا. أما مع الترقيق نقلل يصلاها مذموما مدحورا. كذلك على كلمة لا يصلاها، لا يصلاها إلا لشقى، لا يصلاها إلا لشقى. الكلمة الثالثة كلمة ويصلى سعيرا في سورة الانشقاق، ويصلى سعيرا التي في سورة الانشقاق، هذه كذلك بنفس الحكم، ويصلى سعيرا، ويصلى سعيرا. الكلمة الرابعة، الكلمة الرابعة كلمة يصلى التي في سورة الأعلى، في سورة الأعلى، وهذه طبعا عند الوقف إذا وقفنا عليها، لأن إذا وصلناها بالتي بعدها ماذا حكم الألف ساقطة، فليس فيها إلا التغليظ. يعني لو وصلناها الذي يصلى النار الكبرى، إذا وقفنا عليها جاز فيها ماذا؟ الوجهان، الذي يصلى، الذي يصلى. الكلمة الخامسة كلمة تصلى نارا حامية، تصلى نارا حامية التي ورد في سورة الغاشية، عندما نقرأها بالفتح غلظنا اللام، تصلى نارا حامية، وعندما نقرأها بالتقليل نرقق اللام، تصلى نارا حامية. الكلمة الثالثة والأخيرة في هذا القسم، وهي كلمة سيصلى نارا ذات لهب التي ورد في سورة المثل، سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا ذات لهب. هذه الكلمات الست وقعت في القسم الأول، وهي التي لم ترد أو لم تكن من ماذا؟ من رؤوس الآية. وقلنا أن أخذ بعض أهل الأداء عن ورش بالتغليظ في اللام في الكلمات السابقة، وأخذ آخرون بالترقيق، ولكن قلنا من يرقق اللام يقلل الألف، ومن يغلظ اللام ماذا يفعل في الألف؟ يفتحها على حسب قاعدتها في ذوات الياء، فتكون اللام على حسب تتبع ما بعدها، تتبع ما بعدها. فإن قللت الألف رققت اللام، وإن فتحت الألف غلظت اللام على حسب القاعدة. نعم. الآن نأتي إلى القسم الآخر، القسم الآخر، وهو ما كانت الألف فيه واقعة في كلمة هي رأس آية. القسم الثاني هو ما كانت الألف فيه واقعة في كلمة هي رأس آية. أنتم معي بارك الله فيكم. نعم، إذن هذا هو القسم الثاني. القسم الثاني كما تعلمون الألفات التي تقع في رؤوس الآي، في رؤوس الآي ما حكمها عند ورش الذوات، ذوات الياء أو ذوات الواو من السور الأحدى عشر، ما حكمها التي لم يأتي بعدها هاء؟ طبعا التي لم يأتي بعدها هاء، فنعم أحسنت، التقليل قولا واحدا، التقليل قولا واحدا، إذا أتى بعدها هاء ففيها الوجهان، ففيها الوجهان، ما عدا كلمة ذكراها لأنها من ذوات الراء ففيها وجه واحد وهو التقليل، التقليل قولا واحدا، إلا إذا أتى بعدها الضمير الغائب المؤنث فهذه فيها الوجهان. نعم، ما عدا كلمة ذكراها قلنا أن فيها وجه واحد بما أن أتى بعدها ها الضمير، ولكن فيها وجه واحد. لماذا؟ لأنها من ذوات الراء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه أو هذا القسم الثاني الذي ورد تحت الحالة الثالثة ورد في كلمة واحدة وجاءت في ثلاثة مواضع، وهي كلمة صلى، وردت في ثلاثة مواضع، في سورة القيامة وفي سورة الأعلى وفي سورة العلق، كلها رؤوس آي. فنقول فلا صدق ولا صلى وذكر اسم ربه فصلى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أليس كذلك؟ ماذا فيها قلنا؟ وجه واحد وهو نعم وهو التقليل، التقليل وجه واحد وهو التقليل. وهذه لا يقرأها ورش إلا بماذا؟ إلا بالترقيق، إلا بالترقيق. نعم، الترقيق مع التقليل قولا واحدا. فإذا هذه خرجت من القاعدة. لماذا؟ لأن لا فتح فيها وإنما التقليل فقط، فلذلك رققت هذه اللام خلافا للقاعدة، خلافا للقاعدة. فإذا الحالة الثانية، الحالة الثالثة، هناك كلمات وقعت في وسط الآي أي ليست برؤوس الآي، وكلمات وقعت في رؤوس الآي. الكلمات التي وقعت في رؤوس الآي ورش رحمه الله يقرأها بالوجهين في ألفها، بالفتح وبالتقليل. فإن قرأها بالفتح غلظ اللام فيها، وإن قرأها بالتقليل غطق اللام فيها. القسم الثاني، الألفات هذه الكلمات تقع في رؤوس الآي، والتي ورش رحمه الله يقرأها بالتقليل قولا واحدا على حسب قاعدته التي في باب الفتح والإمالة وبين اللفظين. فورش رحمه الله يقرأ لامها بالترقيق فقط. لماذا؟ لأنه يقرأ في رؤوس الآي في هذه الكلمات بالتقليل قولا واحدا، بالتقليل قولا واحدا. هل الأمر واضح؟ بارك الله فيكم. الجميع، من عنده يعني أمر يريد أن نوضحه، حكم الفتح والإمالة أقوى من حكم التغليظ والترقيق. نعم بارك الله فيك، هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح. نعم، لأن الإمالة سبب من أسباب ماذا؟ سبب من أسباب الترقيق. الإمالة سبب من أسباب الترقيق، ولذلك في بعض القراءات لم تمال هذه الألف بسبب ما قبلها أو ما بعدها من ماذا؟ من حروف مفخمة. وكما رأينا في الدرس السابق أننا فخمنا الراء، مثال في كلمة صراطة، بما أن وقعت مفتوحة وقبلها مكسور مباشرة من كلمة، من بنية الكلمة، ولكن الطاء الذي بعدها ماذا فعل؟ نعم، فخم الراء التي في صراطة. فإذا الإمالة فهي سبب للترقيق، الإمالة سبب للترقيق. نعم، نأتي إلى النهاية، نهاية هذا الباب، فائدة بسيطة كذلك اختلف فيها العلماء رحمهم الله، لذلك وقعت فيما اختلف فيها نضمنها فائدة جدا بسيطة، وهي اجتماع هذه الكلمات ككلمة مثلا فصالة ومد البدل، وهي ورد في سورة البقرة، فصالة ومد البدل مثال في كلمة آتيتم. فالقسم العقلي بارك الله فيكم كم؟ فصالة وكلمة آتيتم، كلمة فصالة كم وجه فيها عند ورش في حكم لامها؟ كلمة فصالة، كلمة فصالة كم وجه فيها؟ وجهان، نعم. والقسمة العقلية مع مد البدل كما يذكر الأخ علي 6 أوجه، أليس كذلك؟ نعم، 2 ضرب حاصل 3 تكون 6 أوجه، هذه الأوجه الستة أجازه بعض العلماء، والبعض قالوا بمنع القصر على التغليظ، يعني البعض قال 5 أوجه والبعض قال 6 أوجه. هذه فائدة نضعها عندنا، فلو لم نعمل بها، ولكن لو أحد عمل بها، نعم، الآية في سورة البقرة في كلمة فصالة، الآية في سورة البقرة كلمة فصالة، قلنا في أي آية؟ ترجو رقم الآية، رقمها 233، نعم. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، أكمل الآية، نعم كذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، نعم. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. فإذا وقعت كلمة فصالة ووقع في كلمة آتيتم المد، مد البدل، فيجوز لنا أن نقرأ في فصالة بالتغليظ مع الأوجه الثلاثة في آتيتم، ثم نعيد ونقرأ بالترقيق في فصالة اللام فيها مع 3 الأوجه في البدل، هذه الأوجه 6 جائزة. البعض من العلماء قلنا جوز 5 أوجه من هذه 6، ومنع وجه التغليظ في لام فصالة على قصر آتيتم، على قصر آتيتم. الأمر واضح أخي أبو عزيز والأخوة والأخوات جميعا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، هذا ما قاله البعض، نعم حققه، وإلا أنه يجوز أنه نقرأ هذا الوجه كذلك أخ علي، يجوز كذلك بالقراءة بهذا الوجه كما جوزه يعني كثير من أهل العلم. نعم، إذن هذا ما كان في باب اللامات، باب سهل وبسيط، فقط يحتاج حفظ الشروط 4، الحروف 3، كذلك الحالات 3 التي يكون فيها الأوجه أو التي تقرأ بالوجهين. نعم، قلنا أن هناك من يقول بالستة وهناك من يقول بالخمسة، هناك من يقول بالستة وهناك من يقول بالخمسة. فأجاز بعض العلماء رحمهم الله في الآية ستة أوجه، وجعلها بعضهم، نعم هذه طبعا من عند المحققين، الإمام الشاطبي رحمه الله لم يذكر يعني كم وجه تقرأ الآيات، وإنما الأوجه عند المحققين، عند المحققين الإمام الشاطبي لم يذكر كم من الأوجه قرأت كالتقاء البدل مع ذوات الياء، الشاطبي رحمه الله لم يذكر هذا الأمر، ولكن المحققين رحمهم الله هم الذين ذكروا هذه الأمور. فعندما نعم نحن أخذنا بالأوجه الستة، نحن أخذنا بالأوجه الستة ولم نأخذ بالخمسة. أخذنا بالأوجه الستة، ولكن ذكر لنا لو قيل لنا أن هناك خمسة أوجه فقط، فالوجه السادس هو تغليظ اللام مع قصر البدل لا يجوز، فكذلك نأخذ به. فإذا يعني أخذنا من شيخنا أن هناك قولان في المسألة، قولان في المسألة، فلذلك عندما نسمع من يقول خمسة ونسمع من يقول ستة، المعلومة موجودة عندنا وقرأناها بهذه بالستة، فعندما نقرأ بالستة فسوف تكون أكمل معنا. نعم بارك الله فيكم. نعم يا أخوي أخوات، هل هناك سؤال على هذا الباب؟ لأننا الآن إن شاء الله سوف نبدأ بالقراءة من الآية السادسة، وفيكم بارك. هل هناك من استفسار، من مسألة غير واضحة؟ إذن من يريد القراءة فليرفع يده، وفيكم بارك. سوف نقرأ اليوم إن شاء الله. هل هناك من يغلظ اللام بعد الضاد؟ لا، لا تغلظ اللام بعد الضاد. عند من؟ نعم هناك طرق أخرى، نعم طرق أخرى، أمور كثيرة عند ورش، أمور كثيرة عند ورش، حتى في الراء هناك ترقيقها في مواضع أخرى. نعم أحسنت، ولكن الطريقة المعمول فيه وجمهور القراء وأهل الأداء عن ورش رحمه الله أخذوا بتغليظ هذه اللام عند هذه الأحرف الثلاثة، عند هذه الأحرف الثلاثة فقط، وما يذكره البعض هناك يعني من يصححه ومن يضاعفه. فإذا عندنا هذه الأحرف الثلاثة هي التي تغلظ عندها اللام عند ورش، وأما الكلام كثير طبعا في الطرق كثيرة، حتى أن ورش يقرأ بقصر منفصل. نعم